شيخنا يعني واجب عليه برضو طلب العلم بنشأة خاصة للعلم ضروري يعني. نفس تزعل منا أنا أزعل منك مرات إحنا دبارك برضو نقول من دول الكويت مرات إحنا نتعمد نستفز بشان الواحد يحكي كل اللي عنده حتى ما بسك علينا لكن ما نجحت يا دكتور ما بتعب عنه والله ما نجحت لو واحد غيرك بيستفز يعني إحنا الحمد لله إحنا مسلمين الحمد لله يعني بقدر مطالعتنا عندنا شوية ثقافة نسأل الله أنه يزيدنا وإياك علما عشان هيك واحد بيحب زي ما تقول يحكي حتى مرات مش وجهة نظره أقول لك هاي الشغلة مش حرام يعني مقتنع شو الجواب أيوة مش هاد أتأكد قناعتك على دخول يلا بسم الله على التلفزيون هل هو حلال ولا حرام؟ أنا أردت أتوجه مع الأخ اللي لسه بيأكل بيده شمال. أنا أردت يجاوب نفس السؤال. أنت وضح لك أظن من آخر كلامي مع الدكتور لما شبهت التلفزيون والمسجل وغيره بلسان الإنسان. فما يصح أن نقول التلفزيون حرام ولا بصح أن نقول التلفزيون حلال. أظن فهمتني هذا الشيء كويس وإنما الحكم بالنظر لما يعرض فإن كان المعروض يفيد الناظرين فهو مفيد آه والعكس والعكس بالعكس هذا هو الحمد لله لأنه الإشي اللي بيكون كويس كويس واضح والعاطل اي نعم عاطل سيبه اي نعم ضيف عنا من فلسطين شيخنا اهلا مرحبا اي بلدة عزور الله نابلس الله يفرج عن المسلمين اللهم امين لا حول ولا قوة الا بالله